المبحث الأول: معنى علوم القرآن وبيان نشأتها. إن العلوم المرتبطة بالقرآن أجل قدرا وأعم نفعا وأغزر علما وأكثر فائدة وأجرا، وتلك العلوم لا تحصى وأسرارها لا تستقصى. فالقرآن مائدة الفقيه والمحدث والنحوي والبياني والزاهد وهلم جرا، كل منهم يقتات منه بنهم دون شبع، ولن تنفذ كلمات ربي ولو كانت مثل البحر مددا، ولا يستغرب العاقل ذلك إذ هو معجزة الله في أرضه وحجة الله على خلقه ودستورهم في شرعته والنبع الصافي لحكماء هذه الأمة. معنى علوم القرآن: العلوم جمع علم، والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة، وهو في اصطلاح علماء التدوين المسائل المختلفة المضبوطة بجهة واحدة. والمراد بعلوم القرآن مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وأسبابه وجمع القرآن وترتيبه وكتابته وتفسيره، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. نشأة علوم القرآن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة بعض الآيات وقد حرص الصحابة على تلقي القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه. وفي خلافة أبي بكر وعمر ظل الاعتماد في فهم القرآن على الرواية بالتلقين، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه جمع المسلمون على مصحف واحد، ويعتبر هذا بداية لعلم رسم القرآن. وفي خلافة علي رضي الله عنه وضع أبو الأسود الدولي بأمر منه قواعد النحو، ويعتبر هذا كذلك بداية لعلم إعراب القرآن. وقد نشأت في عصر الصحابة والتابعين بداية علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم أسباب النزول وعلم المكي والمدني وعلم الناسخ والمنسوخ. عصر الصحابة والتابعين: 1. ابن عباس بمكة، ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح. 2. أبي بن كعب بالمدينة، ومن تلاميذه زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. 3. عبد الله بن مسعود بالعراق، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. عصر التدوين: 1. القرن الثاني، 2. القرن الثالث، 3. القرن الرابع، 4. القرون التالية، 5. عصر النهضة الحديثة. 1. القرن الثاني: بدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير للقرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، واشتهر منهم يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 هجرية، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجرية، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 197 هجرية، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 هجرية. 2. القرن الثالث: علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة 234 هجرية، كتاب أسباب النزول. أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرية، الناسخ والمنسوخ والقراءات. ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية، مشكل القرآن. 3. القرن الرابع: محمد بن خلاف المرزبان المتوفى سنة 309 هجرية، الحاوي في علوم القرآن. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية، علوم القرآن. أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 330 هجرية، غريب القرآن. محمد بن علي الأدفوي المتوفى سنة 388 هجرية، الاستغناء في علوم القرآن. أربعة القرون التالية: أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هجرية، إعجاز القرآن. علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المتوفى سنة 430 هجرية، إعراب القرآن. الماوردي المتوفى سنة 450 هجرية، أمثال القرآن. العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية، مجاز القرآن. علم الدين السخاوي المتوفى سنة 643 هجرية، علم القراءات. ابن القيم المتوفى سنة 751 هجرية، أقسام القرآن. أما أول من جمع هذه المباحث وتلك الأنواع في مؤلف واحد فعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي، وكتابه البرهان في علوم القرآن يقع في 30 مجلدا، يجعل أن عنوان العام في الآية القول في قوله عز وجل، ويذكر الآية ثم يضع تحت هذا العنوان القول في الإعراب، ثم القول في المعنى والتفسير، ثم القول في الوقف والتمام، والقول في القراءة. والحوفي بهذا النهج يعتبر أول من دون علوم القرآن، وإن كان تدوينه على النمط الخاص الآنف الذكر. وتوفي الحوفي سنة 430 هجرية. المؤلفون الذين يجمعون المباحث في علوم القرآن في كتاب واحد: علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المتوفى سنة 430 هجرية، البرهان في علوم القرآن. ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 هجرية، البرهان في علوم القرآن. جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 824 هجرية، مواقع العلوم من مواقع النجوم. جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية، الإتقان في علوم القرآن. خمسة عصر النهضة الحديثة: مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن. الشهيد سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. الشيخ محمد مصطفى المراغي، وبحث فيها لمحب الدين الخطيب، ترجمة القرآن. مصطفى صبري، مسألة ترجمة القرآن. الدكتور محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم. محمد جمال الدين القاسمي، مقدمة تفسير محاسن التأويل. الشيخ طاهر الجزائري، التبيان في علوم القرآن. الشيخ محمد علي سلامة، منهج الفرقان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن. الشيخ أحمد علي، مذكرة علوم القرآن. الدكتور صبح الصالح، مباحث في علوم القرآن. الأستاذ أحمد محمد جمال، على مائدة القرآن. مناع القطان، مباحث في علوم القرآن. هذه المباحث جميعها هي التي تعرف بعلوم القرآن، حتى صارت علما على العلم المعروف بهذا الاسم.